كيف يكون الرجل أبا غير وارث؟ قد يكون أبا غير وارث، إما لأنه رقيق مملوك فلا يريد منه الحر، أو لأنه كافر ولده مسلم، أو بالعكس لأنه مسلم ولده كافر فلا يرث، وقد يقتل ابنه فلا يرث منه إذا قتله، قد يقتل ولده والده فلا يرث منه، فإذا قامت به إذا قام به مانع صار أبا وليس بوارث، لكونه مخالفا لدين المورود، أو لكونه قاتلا، أو لكونه رقيقا مملوكا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.